موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة. ماشي يا جماعة. باب قضاء الحاجة برضو نفس الكلام ده، أي الدخول في بيان أحكام قضاء الحاجة. وباب خبر ومبتدا محذوف ضميره ها، وباب مضاف وقضاء مضاف إليه، وقضاء مضاف والحاجة مضافة إليه. ماشي. وده بعض الفقهاء يقول لك باب التخلي. ماشي. باب قضاء الحاجة، خدت بالك، إلى آخره. فيقصدون طبعا أحكام قضاء الحاجة، بيان باب أحكام قضاء الحاجة. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وشمول هذا الدين، وأن هذا الدين العظيم لم يدع شيئا إلا وبين له أحكاما وآداما. تبعني من محاسن هذه الشريعة الغراء العظيمة، ما تركت شيئا إلا انظر حتى قضاء الحاجة علمنا أحكامها سبحان ربي. ولذلك كان اليهود استعجبون عجبا لهذا الخطاب، بين لهم كل شيء حتى أحكام قضاء الحاجة. تبع معي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أحكام قضاء الحاجة، فما بالك بما هو أعظم زي العقيمة، وده من الردود اللي برد بها على أهل البلع من أهل الكلام وغيرهم، لما يقول لك بعض المحتاجين للمسجد العقار، يستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا آداب قضاء الحاجة وترك لنا أعظم أو ترك أعظم ما نحتاج إليه والعقيدة نصر الدين من غير بيان. هذا محال. هذا إيه؟ محال. هذا بعد. فالشاهد كما قلت لك هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. شوف حتى قضاء الحاجة، إذا كان يستغرب اليهود يقولون عجبا لهذا الرجل ما من شيء إلا قد بين له خبالك أحكامه حتى قضاء الحاجة. انظر. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. انظر. إلا ذكر لنا منه علما. طيب، يقول يستحب لمن أراد، يستحب لمن أراد الدخول في الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، حيث أخرجه البخاري، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب، الحديث طبعا ده معاطف الشيخ الألباني في سلسلة الضعيف. تعال، البسملة يا جماعة، التسمية، واضح، لم تثبت في هذا الموضع، لكن دلت الأدلة العامة على مشروعية البدء بالإيه؟ البدء بالتسمية. ماشي. ومن ذلك عند الدخول والخروج والأكل والشرب والوضوء ونحو ذلك. أما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا حديث صحيح. والخبث اللي هي ايه؟ ذكر ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، إناث الايه؟ الشياطين، أي إذا دخل ليقضي حاجاته يستعيذ بالله من الايه؟ ها، لأن المكان ده مكان ايه؟ من أماكن تواجد الشياطين، من مساكن الشياطين، أخبرك المراحيض، لأن أرواح خبيثة لا تسكن إلا في المستقذرات، تبه، والبراري والفلوات والأماكن المهجورة كما معلوم. فإذا دخل ليقضي حاجاته استعاذ بالله من إيه؟ من شرها. استعاذ بالله من إيه؟ من شرها. وإذا خرج قال غفرانك. قال إيه؟ غفرانك. الحمد لله. والعصر الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وإيه وعافى وفرادك ثابت وحديث صحيح في البخاري الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني لا يصح حديث ضعيف. طيب هل يجوز لهم يقولوا لا مانع من قول على سبيل الايه الايه الدعاء او انه يحمد الله او يشكره على نعمة الايه التخلص من هذا الاذى؟ فهذه نعمة عظيمة لو بقيت في بطن الانسان لقتلته نعمة. طيب لا يحس بها الا من ايه الا من يعني يمرض او اخبلك يعني فيمتنع من التمرد او نحو هذا يحس بعظم هذه النعمة من يحبس فيه خدت مالك البراز أو يحس أو البول. بل لو عنده مال الدنيا وتوقف تخلصه منها على أن يبذل ماله كله لفعل تعلم حقارة الدنيا ولتعلم عظم النعم التي من الله عز وجل عليك بها فتشكر. طب غفرانك أي أستغفرك و استغفار أي اغفر لي يا رب. بعض توجيه هذا عند العلماء ماذا تبقى معي كثير من أهل العلم أو جمهور أنا قال والله هو يستغفر لكونه امتنع من الذكر حال قضاء الحاجة فيستغفر ربه على إيه على هذا الامتناع والحاجة لم يذكر ربه فإيه خدت بالك ده إيه ماشي ده قول وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه لماذا؟ لأنه إنما انقطع عن الذكر حال قضاء الحاجة بأمر الشر بأمر ليه؟ الشر. ولو ذكر الله أثناء قضاء الحاجة لكان مخالفا خالف إذن هو بيعمل طاعة مش معصية يستغفر عليه. تابع معي كيف يستغفره من شيء فعله بأمر الشر؟ تابع معي لو واضح لو مش واضح واضح. يبقى إذن هذا ليس في محل هذا كلام ما يسمع وإنما الصواب أنه يستغفر كما تخلص من الأذى الحسي فإنه يستغفر ربه ليتخلص من الأذى المعنوي ويذنوب كما تخلص من الأذى الحسي فإنه استغفر ربه عشان إيه ليغفر له ذنوبه وآثامه فيبقى تخلص من كل إيه أنواع الأذى حسية كانت أم إيه أم معنوية. طيب ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى أي إيه أي يستحب إذا دخل بيت الخلاء أن يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. هل هذا فيه نص؟ ليس فيه نص صحيح إنما ده عكس ما يفعله فين في المسجد ماشي وعكس اخبلك لبس الناعم والثوب السراوي الحاجات دي بايه بيتيمم فيها بايه بيتيمم. قالوا فلما كان يتيمم في هذه الاشياء وفي المكان المبارك زي المسجد ودخول باليمين او في اللبس والنعال النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في اختناعه وترجله صلى الله عليه وسلم قالوا لما كان السنه يبدا في الحاجات دي باليمين ها وفي اليسار في الخلع او غير ذلك فالاماكن دي عكس ايه عكسها فيدخلها بالايه باليسرى. هذه توجيه هذه الجزئيه. طيب يقول ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله الا من حاجه الا من ايه قال اذا كان معه شيء فيه ذكر الله زي مصحف او كتاب به ايات قرانيه او خاتم منقوش عليه ذكر الله يبقى قال لا يدخل به ليه ماشي الا اذا كان يخشى عليه الضياع او النسيان ماشي تزول ليه ايوه اخبرك القراء ولا باس ان يدخل بذلك للضروره كما بين العلماء لكن الاصل انك انت تدع هذه الاشياء لا تدخل بها الخلاء الا اذا كانت هناك ضرورة تخشى يضيع منك او الحاجة ده تفقد منك او كذا، فدي للضرورة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى حتى لو كان ضرورة. طب في بلاد كفار هي حد ياخده او هي والبعض اخبارك قال لك اتركه، ولو ترك ايه حد تاني ياخده مسلم ينتفع به بالنسبة للمصحف يعني. واضح؟ إيه؟ لا ما هو في بلاد الكفر مش هينفع، هينفع اتركه في حاجة حتى لو بره الا اذا امن ان لا يؤخذ امن، لكن الكافر ممكن ياخده اخبارك ينتهي المصحف. طيب ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعني اي اذا كان في الخلاء دي مسألة مذكورة دايما في قضاء الحاجة، فإنه يعتمد على رجله اليسرى. البعض قال ده ايسر للخارج، والبعض قال انه ابعد ما يخبلك، وطبعا الاثر او الحديث اللي ورد في ذلك ضعيف، اللي هو حديث سراقة بن مالك اللي هو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكل على اليسرى لا يصح، حديث ضعيف. ماشي طيب، وقلنا مفيش دليل، واللي بيقول بس انه ايسر للحكمة. والراجح والصواب في هذا ان كل انسان يجلس على الحالة التي تناسبه، التي تناسب، لم يرد في هذا تحديد ولا نص، فالاصل ان يقعد لحاجته على الهيئة التي تناسبه، كل واحد بحسب حالته التي تناسب. واحد يكون رجله اليسرى ومريض او تعبان او كذا، او ما ينفعش او لازم يتكع على رجلين للثقل او كذا ايه، فلا ايوه الامر واسع، وكل يجلس لقضاء حاجته على الحالة التي تناسبه. يقول وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، أبعد وإيه؟ أي إذا كان يقضي حاجته في الفضاء فإنه يبعد عن أعين الناس ويستتر عنه، يستتر عن أعينه، يذهب بعيدا حتى لا يرى. واضح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد واستتر عن الإيه؟ عن الأعين حتى لا يرى، وده الأصل في الحفاظ حتى ايه اخبلك لا ترى عورته. اصل الشريعة جاءت بستر العورات الا للضرورة، انتبه معي، ستر العورات خدت بالك، لذلك لا يخرج اثنين كاشفي عورتهما يمقت الله على هذا، ولا زي ما الناس مش بيفعل بواقفين اثنين ياخدوا حاجات ينظر كل منهما لعورة الاخر، ها هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، وده من الجهل الذي انتشر وقلة التعلم وعدم معرفة آداب الشريعة في مثل هذا وأحكامها، لا يجوز. أصل العورات تستر، فلما إذا كان سيفضى حاجته في الخلاء فضاء يذهب بعيدا حتى إيه لا يرى، لو في شيء يستره خلاص ما عندناش إشكالية، لو هناك شيء يستره ليس عندنا إيه إشكالية. طيب يقول قلنا فيه ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ويرتاد لبوله موضعا رخوا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني يرتاد يعني يختار موضعا رخوا او رخوا، يعني ايه؟ ها لين، مش صلب شديد، لان الصلب صلابة شديدة يعمل عملية ارتداء، يعني ارتداد ليه؟ لقطرات ليه؟ فيتصيب النجاسة ثوبه او بدنه، والاصل التحرز من النجاسات، وهذا هو الواجب، مسلم يتحرز، احنا عارفين الوعيد الشديد في عدم التحرز من النجاسات، لا حديث الايه اخبارك انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان ها اي لا ايه يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من ايه من بوله، ودي نازل حكم ده يوضح لكثير، بل ان عامه كما ورد في النص لا عذاب القبر من عدم استبراء من البول، نروح بسرعة ولا يستبرئ، فيبقى اخبارك تفضل قطرات او ما يغسلش اصلا او ما يتمسحش زي ما هي دلوقتي، فايه النتيجة؟ فيبدأ النجاسة تخرج تصيب ثيابه وتصيب بدنه، وللأسف ده حاصل وكثير من الشباب والناس على هذا، انتبه ده امر خطير جدا، عامة عذاب القبر من هذا، لا يستبرئ من بوله، لازم ينبه الناس هذا. فعشان كده تعمل ايه من من من من جمله ما اتى به الاداب والاحكام في الاحتراز انك ترتاد لبولك مكانا ايه موضعا يا اخوان او راقيا عن ايه عشان ما رد فما ترتدش ليه ها ايوه لا يرتد عليك ايه ترتد عليك قطراته البول فتصيب النجاسه ثوبك او ماشي كده. طيب قال المؤلف ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل زحلات. طب تعالى لا يبول في ثقب ولا شق ماشي. اولا نهى عن دول في الجحر حديث ضعيف ولا بها. طب ما قالوا ايه؟ فعن ذكر بعضهم قصصا ان احد الناس بال في جحر او حصص فخرج الجن فاصاب. لم يثبت هذا، هذا لم يثبت، لكن هذا كلام وجيه وارد جدا فعلا ان يبقى في شق في شق من الارض او سق يكون فيه حشره من حشرات او افه ثعبان غيره فيخرج هائجا فيصيبك بهذا، وارد هذا، ده وارد جدا. تمام. فيكون هنا النهي ده من باب دفع الايه؟ ايوه درء الضرر ابتداء، التحرز من الضرر، لكن ليس فيه نص صحيح، انما ده يكون من باب دفع الاذى ودرء الضرر قبل وقوعه. ليه؟ لانه مظنه وقوع الضرر، مظنه وقوع الايه؟ الضرر. يخرج فعلا تخرج عقربه، عقرب يصيب فيلدغه ودوال هذه الشقوق وهذه فيها حشرات الارض. بعض الناس كده الامر غريب خاصه عندنا بقى في الخلوات والحقول، هو يبحث عن اي شق اي جحر، لا قد تصاب بضرر، قد تصاب تتعرض من الاذى. طيب وانظر الى الى الى الى حرص الشريعه على سلامه الانسان، انظر الى هذا الحرص محاسن الشيء. ما انت ما بتيجي تدرس فقه مش عايزك تشتغل تدرس فقه كده تشوف صوره جامده انك ايه الحكم ودليله والحكم وقولان وقول لا عايزك تتامل. وده اللي بيفرق بين طالب علم كل ما يتعلم يزداد يقينا وايمانا وخشيه وتواضعا وادبا، واخر كل ما يتعلم مساله ومسالتين يزداد اخبلك يعني تفاخرا وتعاليا حتى يبغضه طوب الارض زي ما بيقولوا، ويتهيألي ان هو خلاص قتل ما نبأت به ليه؟ لا طب انت ده انت ما استفدت من العلم شيئا، يعني بلسان حاله وان كنت الاخير زمانه لاتي بما لم تستطعه ليه؟ الا وائله. لا طالب العلم يتامل وينظر في المحاسن والعقل يزداد يقينا ان دي شرعه من عند رب العالمين تبارك وتعالى وانها كامله، وما طرق العالم كما يقول الإمام ابن القيم شرعة أكمل منها. تبع معي ما طرق العالم شرعة أكمل ولا أتم ولا أحسن من شرعة الإسلام العظيمة، شرعة إلهية في كافة أحكامها. وكم يخسر البشر حينما تبع معي يفرطون ويضيعون هذه الأحكام، وكم يسعد الناس حينما يلتزمون احكام الشريعه. اي والله انظر الى هذه العظمه، حتى الضرر اللي مظنه الضرر الذي قد يصيبك يمنع منه. انتبه. طيب قال ولا طريق ولا ظل نافع، يعني ليس له ان يتخلى او يقضي حاجته فين؟ ها في طريق ايه؟ بلك جيش في طريق الناس تسلكه، طريق مسلوك او طريق، وده اللي ورد في القيد الاخر في بعض الاثار الحديث طريق مسلوك، يعني لو كان طريقا مهجورا لا يسلكه الناس يبقى لا عاد يجوز. تبع معي طريق مسلوك يسلكه الناس. طيب ولا ظل نافع بينتفع به الناس، طيب لو كان ظل غير نافع مكان لا مهجور لا يأتي إليه أحد أو ذهبت إلى ظل شجرة ونخلة في وسط غابة هيج سمر، عارفين بس سمر ما نبقاش فيه دلوقتي حجنة، فمعروف ان المكان ده ما حدش بيه بيقعد فيه، والجو حر شديد وما انتش قادر تقعد في الخلاء في الحر، فالامان انما الظل النافع الذي ينتفع به الناس. يعني طب ليه؟ ها لان الاحاديث وردت في اتقوا ليه؟ ايوه الملاعس او اللعاني. طيب انتبه معي اللي بين ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان ايه اللي يتبرز فين؟ في طريق الناس وظله، سميت ايه؟ اللعاني ليه؟ ها؟ لانها تجلب اللعن لفاعل هذا، يعني لما بتيجي الناس تيجي تقعد تجلس فتجد ايه؟ ها؟ تجد هذا خبالك الاذى في هذا المكان تلعن فاعله والملاعن الثلاث موارد الايه؟ زيد على الظل وخبالك والطريق اليه موارد الماء، المكان المهيئ لورود الماء يعرف هذا الذين ايه تقع بلاده اماكنهم على ايه على ترع وايه وخلجان وبحار، بيبقى في مكان يهيئه الناس ليأخذوا الماء ليوردوا دوابهم تشرب منه، فما تجيش انت في هذا المكان وتقضي حاجتك ليه كده؟ تؤذي الناس وتجلب على نفسك اللعن ولا يجوز، وترتكب محرمة تبع معي كل ده لا يجوز لك التخلي فيه، لا يجوز التخلي فيه. ولا تحت شجرة مثمرة السلام، والله يعرف عظمة هذه الشريعة وهذه الآداب من كان عنده نخلة في هذه الأيام والناس بإيه يقضون الحاجة إيه تحتها ولا يستطيع أن ينتفع بما يسقط من تمر منها ظروا ده لا يجوز، وحذر منه الشريعة وخبالك وناه لا يجوز. انتبه انت كده بتعمل ايه؟ انتبه تمنع الاستفادة، وتجد كما قلت لك انظر الى هذا الكلام ده للأسف كان فيه كان يبقى واحنا صغار كانت لسه بقى مفيش حمامات في البيوت، ففي نخل كتير نازل عايزين ناكل من النخل في بلع، وطبعا كان يبقى بالنسبة لنا النخل مش زي الايام دي، كانت كانت الايام ايام عجاف، يعني كان تجد تمرة او تمرتين دي انت لقيت هي لما ربنا يمن عليك وهي عليكم وايه وتطبخ واخد بالك ديك شامور دي بشوية ملوخية انت كده ايه. انا بقول ده عشان الناس النهار. والله هذه حقائق، ده كان كل حين ومين مش كل كاتب، وانت النهاردة تبقى اكلت ما شاء الله من ما يعديش يمكن يومين ثلاثة الا وتاكل اخد بالك ما لذ وطاه وكان وغيره وغيره، ثم تتسخط ولا تشكر الله، ده لا يليق بك انت، يليق باصحاب المناهج المنحرفه الذين لا يشكرون الله على انعمه ولا يلتزمون كتابا ولا سنه، اما انت فقال الشاهد بقى فين نزل عزيز ما صدقنا عشان من البلع كله صائد فين، ناس قضت حوائجهم تحت هذه عميت ابصار، لماذا هذا الفساد في الارض؟ لما الواحد بعد كده بدا يشب على الطوق ويقرا في الفقه وينظر في هذه الاحكام انتبه معي كان يقف امامها منبهر بعظمه الشريعه فعلا، ماذا لو التزم الناس هذا؟ ما فاسد على الناس شيء وما ضاع عليهم شيء وما تلفت هذه الثمار ولا انتفع بها الصغار والكبار. انظروا يا عباد الله بلد. طيب ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هات لي دي مساله اتاكد في كتب متون الحنابله بس موجود، يعني استقبال الشمس والقمر مكروه لعقول رجع عندهم يعني مش تاني لا يستقبله. طب لا يستقبل شمسا ولا قمر، اولا ما ورد في ذلك لا صح، وما ورد وصح عكس ذلك، عكس ايه ذلك. تبع معي ليه؟ عندي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تستقبلوا القبلة بغاية أو بول ولا تستدبروا، ثم زيادة في بعض الحديث ولكن شرقوا وغربوا، فده نص فين؟ في استقبال والاستدبار، في الاستقبال وليه؟ هو قال لك عشان تكريم له، تكريم للشمس وليه؟ طب اللي ورث عكس ذلك مفيش تكريم الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم. صح هذا؟ صح هذا؟ ده بمعي. يبقى فين الدليل على التكريم؟ ما فيش. ده الدليل ما وردش في التكريم، ولم يرد نص بهذه المسألة، لا حقيقة خلاف الدليل ولا أصل والصواب جواز إيه استقبال الشمس أو القمر، ولا في ذلك إيه ولا يمنع من ذلك مانع، ولا يمنع من ذلك مانع. طيب ثم يقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولا هذه المسألة فيها أقوال عن أهل العلم، أشهرها قولها المنع مطلقا، أن في هناك من أذن من أباح مطلقا استقبال القبلة واستدبارها في البناء وخارج البناء، وهذا قول مردود خلاف الدليل. وهناك من منع مطلقا، وده كثير من العلماء وبعض كثير من الصحابة زي أبا أيوب، وحديث أبا أيوب يدل على أن مذهبه المنع من استقبال والاستدبار للقبلة في الفضاء وفي الايه البناء في الفضاء والايه. طيب والقول اخبارك الثاني الاشهر او الشهيد المنع من هذا فين؟ في الفضاء، وجواز هذا فين؟ في البناء. طب لبقى وهذا هو الراجح لحديث ابن عمر ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجاتي فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبلا ايه الشام، مستدبر ايه اقبلك مستقبل ايه الشام. بعض العلماء قال لك ان ده مختصر زي بيقول صاحب شرحه على الايه على الاستدبار دون الايه الاستقبال. لا الراجع في هذا يا جماعة الايه، ليه تقول لك كده؟ ايوه عندنا نهي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وعندنا فعل طبعا بقى اللي قالوا بالمنع مطلقا ايه، هقول لك لا ده فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن امته. طب انا اذهب هذا المذهب ليه واقول ان الفعل خاص ليه ما دام ان الجمع ممكن؟ ركزوا معايا يا حضرات، ما دام ان الجمع ايه ممكن، الاصل يا جماعة عندي ان انا لا اذهب الى الترجيح الا عند تعذر الايه الجمع، لما يتعذر الجمع نذهب للايه للترجيح. اما طول ما الايه الجمع ممكن فالقاعده تقول متى امكن الجمع تحتم المصير اليه، متى امكن الجمع تحتم الايه المصير اليه. انا ادرك ليه بقى؟ ليه؟ لان الترجيح فيه اعمال لبعض الأدلة وإبطال لبعضها الآخر. طيب والجمع فيه اعمال لكل الأدلة، واعمال الأدلة كلها خير من إبطال بعضها. وضحت؟ خير من إبطال ايه؟ بعضها. ماشي؟ طيب فانا عندي الجمع ممكن، ماشي، اني وعندي القاعدة بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله فإن النهي ينصرف من التحريم إلى الايه؟ إلى الكراهة. يبقى في البنيان يجوز مع الكراهة، يجوز مع الايه؟ مع الكراهة. أما في الفضاء فلا يجوز. طبعا بيؤيده ما جاء عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر، أنا وده كان مذهب ابن عمر عشان شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وده مذهبه، فقال أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول ايه إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نوي عن هذا؟ قال بلى إنما نوي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا ايه فلا بأس. لكن الأولى في مثل هذه الحالة ألا ايه ألا يستقبلها، لأن الراحلة ليست ايه بنيانا، ليست بنيانا الأولى، أنا أقول الأولى تبه معي ألا ايه، لأن الراحلة ليست بنيانا. البنيان معلوم ما كان ايه ها محاط بحوائط من كل جوانبه او اكثر ايه جوانبه، ده اللي بنسميه بنيان. واضح؟ طيب قلنا عندنا من يرى المنع ايه مطلقا، القولان دول يعني قويان، وهتجد ايه في كتب الفقه الاخبارك الواسع اللي فيها نظر وادله وترجيحات واخذ ورد زي الأوطار وزي مثلا في الزاد ابن القيم لما بيرجح المأوى هتجد بقى ايه شرح وخدوات وردود. فكده بقى انت لك بسرعة ترجيح هذا القمة ابن على مأوى اللي هو جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء. واضح؟ قلت زي موضوع التحرير ده كان زي حديث أبي أيوب لما بقول قدمنا الشام فوجدنا مراحيضة ماشي قد بنيت على قبل القبلة فإيه فننحرف عنها ونستغفر الله. دل هذا على أن مذهبه إيه تحريم هذا حتى في البنيان. إذا مذهب خبالك سيدنا أبي أيوب تحريم هذا حتى في البنيان ننحرف ونستغفر. تمام. يقول وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينطره ثلاثة. النطر جذب البول من داخل الذكر من أصله إلى الخارج. يا قبلك بسرعة حتى ينطره ثلاثة. طب إيه المسألة دي؟ يعني بيمر بأصابعه من أصل ذكره إلى رأسه لينطره حتى ينفضه ويتخلص من أي قطرات دول موجودة فين؟ في ذكره. طيب المسألة دي يا جماعة ماشي ايه وضعها؟ هذا الامر لا دليل عليه وانما في الحقيقة هو من البدع لانه يسبب سلس البول ويجلب الوساوس والاصل في هذا كما قال اهل العلم انما البول كاللبن في الضرع ان استحلبته در وان تركته قر. ركز عشان الناس كتير من الشباب يسألون ويدخل في وساوس وأشياء تبي معي وقد يسبب له هذا سلس البول يصبح مرضا يصبح على أصحاب الأعذار زمان خلاص. يعني كان أصل لا دليل على هذا وخبلك ولذلك هي من البدع. وكما قال بعض أهل العلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية البول كاللبن فين؟ في الضرع إن استحلبته إيه؟ دار فيتصب بالسلس ولا ينقطع فتمرض وإن تركته إيه قر. نعم الإنسان يتنزه ويتأكد تبه معي بس مش مثل هذه الأفعال إلا تزيد وتفتح باب شر الله وتجلب عليه المرض والوسوسة ولم يرد دليل عليها. واضح؟ يبقى هذه مسألة كما بينت لك لنا. طيب ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ذكره بيمينه. معنى ايه الكلام ده؟ قال المتخلي او الذي يقضي حاجته لا يمس ذكره بيمينه وهو ايه يبول فهذا محرم كما جاء في الصحيح. كثير من الكتب الفقه لك مكروه. طب هنقول احنا بنقول محرم ليه؟ ها لحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء ايه ها بيمينه. طيب ده نهي والاصل في النهي للتحريم ما لم تصرفه ايه فمن كان لبول بالكراهيه يجيب لنا القرينه. هيقول لواحد بقى يطلع في قاعده ذكرها بعض الاصوليين والشيخ ابن عثيمين بيسند وده موجود ان النهي يفرق بين كونه في احكام او في اداب. فقالوا النهي في الاداب يبقى ليه ليس ليه للتحريم بل للكراهه. ولكني اجد في نفسي شيئا لا اجد دليلا على ايه على هذا. خدت بالك؟ لا اجد دليل لكن ده موجود وذكره بعض الأصوليين عشان بس كلام التفريق في النهي بين كونه في الأحكام فيفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة وبين كونه في الآداب فيحمل عليه على الكراهة ولو من غير قرينة. هذا موضوع احنا بس نذكره الأمانة العلمية ماشي وما أنت عندك نشير إشارات حتى للمسائل عشان أنت عندك الطلع عليها. واضح؟ لكن فمن قال بالكراهة عنده وجاء عنده كلام أصوليين يفيد خدت بالك كراهة أنه يتمسح في الخلاء بيمينه أو كذا ومن قلب التحريم فبني بنى هذا الحكم على على القاعدة إن الأصل في النهي للتحريم ما لم تصرفه قليلا. ماشي. طيب وقوله مولبان ايوه ولا تمسح بها ثم يستجمر. تبه معي ثم ايه يعني لا يجوز له ماشي ان يستجمر بيده اليمنى كما لا يجوز ان يتمسح لا يجوز ان يستجمر ماشي. يتمسح لو اسامه اخبلك ايه البول والاستجمار اللي هي اخبلك إيه مسح قضاء الحاجه او اخبلك التطهر من قضاء الحاجه بالايه بالاستجمار وهيجي عندنا دواء خدت بالك الهيئات اللي موجوده فيه اخبلك وضعها عندنا الاستجمار وعندنا استعمال الايه الماء وعندنا ما يلحق بالايه الاستجمار بالحجاره واخبلك ونحو هذا وما يلحق بها هيجي بقى ما يلحق بها زي المناديل ونعم. طيب يبقى عندي هنا بيقول بقى لسه احنا بنتكلم عن اليمين ان لا يجوز ان يمسح بوله بيمينه ولا يستجمر بايه بيمينه. الاستجمار المقصود عدم جوازه هنا باليمين ايه مباشرة مسح ايه الخارج من الايه من الـ من الـ من, الـ من السبيل مباشرة باليمين. اما ان تعين اليمين الشمال بحمل الحجار بالمناولة فلا شيء في هذا فلا شيء في هذا واضح. انما المنع عنه مباشرة انك تمسح قضاء الايه تقبلك الخارج من السبيل بالايه باليمين باليمين لا يجوز هذا. يقول ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. يستجمر وترا يعني بقى يبقى أنا عندي الاستجمار اللي هو قطع الخارج من السبيلين بايه قطع الخارج من السبيلين بالحجار او الطوب طوب الصلب ماشي ده بنسميه استجمار او ما يلحق به ماء كالمناديل والورق الذي ليس فيه شيء مكتور او ليس له ثمن او حلو كان الورق ده النهارده غالي ما ينفعني الا بس تعذر لما يجي خدت بالك. لكن عندي مناديل بتعد لها والمناديل عموما او خرقه قديمه لا يستفاد منها تلحق ايضا كل ده ايه يلحق بالاستجمار الا ما ورد النص بالمنع منه وما يلحق به زي ما يجي دلوقتي فده كله ايه يبقى انا عندي جواز هذا يجوز الاستجمار ويجوز استعمال الماء بل هو افضل الاستنجاء بالماء ويجوز الجمع بينهم. فيجوز الجمع ايه الاستجمار بالحجاره ثم ايه يتبعه بالايه بالماء. الثلاث خطوات الايه تجوز شرع الاستنجاء بالماء افضل واكملها الايه الاستجمار ثم يتبعه الماء. طب هتقول لي اكملها ليه ما يكفي هو يكفي انا قلت لك هنا لو انت كفي الاستجمار وحده يجزئ ويجزئ الاستنجاء وحده بالماء ويجزئ ان تجمع ايه. لكن لما قلنا لا اكمل انا اكمل ليه قال لانه بالاستجمار ها قد قطع غالب النجاسات فبقى شيء بسيط فيبقى ايده ما استعملتش النجاسات كلها فقالوا اكمل. وطبعا قالوا ده الثناء الحوارة في قال اقبلك ان الله اقبلك اثنى عليكم وقالوا اقبلك كذا ويمر ازواجكم زي ما يعني بعض الاثار الوارده في هذا. لكن الشاهد يا جماعه فده قالوا ده الاكمل والايه ولكن اي طريقه من هذه الثلاث استعملها ايه اجزاء اجزاء يعني جاز له ان يقتصر على الاستجمار ويجوز له ان ايه الاقتصار ده على الاستجمار بيقولوا ايه ما لم يتعدى الخارج موضع الايه الحاجه. في الحاله دي قالوا لا يجزئه ليه الاستجمار بالحجاره او المناديل او نحوها اذا تجاوز ايه موضع الايه العاده. لا يا جماعه قالوا والله جواز ازاله النجاسه بالاستجمار الحجاره في هذا الموطن رخصه لان الاصل في النجاسات تزال بالايه بالماء فان انجاز هذا رخصه واحد في الخلاء في اماكن بعيده مش لاقي ماء في مش او المكان حاجه متكرره والميه شح في الناس بيحتاجوها في بعض البلاد او الاماكن ماشي قالوا في ايه دي رخصه رخص الشارع بها زي مساله مسح النعال بالايه بالتراب وزي الثوب المراه وهذه رخص أتت بها الشريعة من باب التخفيف ودفع المشقة، والمشقة تجلب الإيه؟ التيسير. فإذا ما جاوز هذا الموضع يبقى في الحالة دي النجاسة أصابت البدن في غير سبب، هذه الرخصة هنا إيه؟ تقدر بإيه؟ هاي لأن الضرورة تقدر بإيه بقدرها. ففي الحالة دي قالوا يا لابد من الإيه؟ يعني النجاسة بقى أصابت مكان آخر غير الصفحتين والدبر ومبع، قالوا في الحالة دي يلزموا الإيه؟ أن يزيلها بالماء. وذهب البعض بعض العلم إلى جواز أيضا الاستجمار والمسح فيه. أخبرك فيما زاد عن ذلك، أخبرك من باب إيه؟ يعني أنا ذكرت لك الوضع. طيب يقول ولا يبزي أقل من 3 مسحات منقية، أي إذا كان سيستجمر بالحجارة أو يمسح. تبع معي، قالوا لا يجوز أن يقتصر على أقل من 3. قالوا بقى مسحات ما قالوش هنا 3 أحجار. طيب ركز معي يا جماعة، الفرق بين 3 مسحات و 3 أحجار. أنا عندي الحديث 3 أحجار، أن ممكن حجر زي 3 إيه؟ شعب، فيمسح بالشعبة دي والشعبة دي وإيه؟ والشعبة دي، ويجد هذا قد أنقى خلاص خلاص. أما 3 أحجار حتى لو كان زي 3 شعب إيه؟ ها؟ خدت بالك؟ لابد أن إيه؟ أيوة، أن يستخدم إيه؟ أيوة، طبع معي. ولذلك قال لا يجوز أن يقتصر على 2 مسحتين أو حجرين ولو أنقى. ليه؟ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من إيه؟ 3 أحجار. يبقى حتى لو 2، يعني واحد أنقى بحجرين أو أنقى بمسحتين، خلاص ما فيش، يعني اختصر. قالوا لا يجوز، لازم إيه؟ 3. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ليه؟ للدليل، نهى عن الاستمرار بأقل من 3، والنهي ها يفيد التحريم ما لم تصرفه، وما فيش قرين، ما فيش ايه قرين، خدت بالك؟ طيب، وذلك خصوصا انها يستنجي احدكم بايه؟ بدون 3 احجار. ونهى خبالك عن ايه؟ عن الاستجمار باقل من ايه؟ من 3 احجار. طيب الثلاثة ما انقوش، يعني 3 لم تنقه او لم تذهب، يزيد ولا يجوز ان يقف عند 3، لأن المقصود من هذا الإنقاء، فما لم يتم الإنقاء لزمه أن يزيد، ويستحب له أن يقطع على وتر. يعني إن أنقى بأربعة يستحب أن يزيد إيه؟ 5 ليقطع عن إيه؟ عن وتر. واضح؟ يقطع عن إيه؟ عن وتر. بعد 3 مستحب؟ لا لا، وقد تكون واجبة إذا لم يتطهر. إذا تطهر بالثلاثة خلاص مش محتاج لا مستحب ولا غيره، 3 وتر. يعني ان انقته الثلاث واذهبت الخلل واخبرك انت زعلان من حاجه، فخلاص هذا اتى بالواجب والمستحب خلاص، لانه وتر الثلاثه وتر، ولم لم لم ايه انقته، فقد اتى بالواجب والمستحب. إنما يزيد إذا يزيد وجوبا، يعني عندي الزيادة على 3 ها لا حكمة، زيادة وجوبية وزيادة مستحبة، زيادة وجوبية بعد الأربعة، يعني وجوب إذا كان لا للثلاثة لم تنقه وجب عليه أن يزيد حتى يتم الإنقاء، فإن أنقى بأربع خلاص بيد أنه استحب له أن إيه هي يوتر، فيأتي بخامس لورود النص. الوتر بعد 3 مستحب. هي الوتر، أيوة الوتر بعد 3، أيوة. ليه؟ إذا كان قد زاع، يعني طب 4 واحتاج لأربعة، احتاج ما هو 5 خلاص، احتاج لـ5 فكده أنقى وإيه وأتى بالوتر. 6 يبقى يستحب أن يأتي بـ7 وترا. طيب ماشي يا جماعة؟ طيب ويقول ها اخر مساله بقى، ماشي يا جماعه؟ ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظ وما له حرمة وما له إيه؟ أيوة. يبقى يجوز الاستجمار بكل شيء طاهر ينقي إلا الإيه؟ أيوة. يعني ما لا ينقي لا يجوز، زي الزجاج زي الرماد أو حاجة معينة مش هيتنقي، مش عارف يتنقي. لا تبي معي، يبقى شرط ان جواز استعمال اي شيء انه يكون ايه؟ ها، اولا طاهر ينقي، ها، وليس روصا ولا ايه، ولا عظما ولا شيء له ايه حرمة. طيب الروص والعظم ليه؟ لان النبي قال لا تستنجوا بالعظام والروص فانها ها زادوا اخوانكم من الايه، من الجن. تبي معي، ايه الجن ليه؟ لان كما جاء وورد في اخبلك في جن النصيبين لما سألوا الرسول الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما. يعني العظم اللي انت مستهم ده بتاع الدجاج اللي احنا بناكله من اللحم ده زاد اخواننا منين؟ بيبقى اوفر ما يكون لحما. شوف شوف شوف رحمة الله بهم، لانه ما ينفعش ياكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. فبيعمل ايه؟ فالعظم اللي احنا بنيه اللي انت سنتها بيه ايه؟ ما يقع في ايد الجن ياكله بيقفر ما يكون ايه؟ لحمه. قلت له تابو الزانه ما بشوفش. ها؟ قلت له كنت بتشوفها ولا ايه؟ مش حاجه اسمها الايمان بالغيب يا حبيبي. ورد خلاص تصدق تسلم. انتهت. انتبه معي. طيب. والروس علت ايه؟ ها؟ زاد دوابه. زاد ايه؟ طب نستفيد من دي ان زادنا وزاد دوابنا ها اول. يبقى ما تروحش تقضي حاجتك تغيب فيها برسيم وتمسك البرسيم تحش وتستجمر به. اذا كنت قد نهيت عن ايه؟ عن الاستجمار بزاد وعلف ودواب الجن، يبقى زاد دوابنا احنا اولى. فاشي واضح. وما له حرمة، ما له ايه؟ طعام، اي حاجة يستفاد بها او حاجة مكتوب فيها ذكره، كل ده ايه؟ يمنع منه. ها نكمل ونقتصر عند هذا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.